نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة الله وتسليماته على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، هذا الحديث تقدم في الدرس السابق، وأن بعث معاذ رضي الله عنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه معلما داعيا ونائبا عنه، معلما وداعيا ونائبا عنه في الحكم وإبلاغ الرسالة التي أرسل بها إلى أهل الأرض. وقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني في اليمن، وليس معنى ذلك أن أهل اليمن من أهل الكتاب كلهم، ولكن فيه من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، وأكثرهم ليسوا منهم، بل هم أهل أوثان من العرب يعبدون الأوثان. ولكنه نبهه إلى أن أهل الكتاب مخاطبتهم وكلامهم ليس كمخاطبة الجهال أهل الأوثان الذين ليس عندهم علم، فهؤلاء قد يكون عندهم شبه، قد يكون عندهم مجادلات. فنبهه لذلك ليستعد لما عساهم أن يلقوه عليه من الشبه، أو يجادلوه في علوم قد يكون منها ما هو مأخوذ من كتب الله السابقة. هذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني لتستعد لذلك، تعد نفسك، تتهيأ، يكون عندك ما تستطيع أن تجيبهم به. ثم إن هذا يدلنا على أن مخاطبة الناس ليست سواء، كل إنسان يخاطب بما يناسبه، ولا يخاطبون خطابا واحدا، لأن بعضهم قد يكون مثلا عنده علوم وعنده أفكار ليست عند الآخرين، والآخر ما يصل إلى هذا، ويخاطب هذا بما يناسبه وهذا بما يناسبه. ثم قال له: فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهم أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب الذين هم اليهود خصوصا ما كانوا يعبدون أوثانا، ما كانوا يدخلون في أصنام عبادة أوثان، بل كانوا يعيبون على العرب ذلك، وكانوا الذين في المدينة يقولون لهم أنا وقت نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم لأنكم كفرة أصحاب أوثان، ولكن الله يمن على من يشاء. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أصحاب الأوثان وكفر به أصحاب العلم الذين يتوعدونهم كفروا به، وذلك لأنهم ما كانوا يظنون أنه من العرب، كانوا يظنون أنه يكون منهم، فلما بعث من العرب حسدوه وأبغضوه وتركوا الحق من أجل الحسد والبغضاء. وهذا يدلنا على أن العلم ليس كل شيء، فإن الإنسان قد يكون عالما ويكون ضالا على علم، إما لحسد وإما لمنافع معينة يريد أن يتحصل عليها، رئاسات أو أموال أو غير ذلك. وهذه معروفة علل الناس التي يتعللون بها لكونهم لا يتبعون الحق، إما لأنه يخالف أهواءهم أو لأنه يمنعهم من شهواتهم، كما قال أحد النصارى لما قيل له لماذا لا تسلم وتترك النصرانية لأنها ضلال ولأن في دينك ما يلزمك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كيف أسلم وأترك شرب الخمر وأنتم في دينكم تحريم الخمر، ما أستطيع. وقيل لنصراني آخر لماذا ما تسلم وتسلم من عذاب جهنم وما يترتب على كفرك وبقائك على دينك الفاسد، فقال أنا محتاج إلى الأموال وأقاربي يعطونني الأموال، ولو أسلمت لمنعوني ذلك. وهكذا علل الناس من هذا القبيل. ومنهم مثل ما منع هرقل ملك الروم لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه الحق لأنه تيقن، وقال والله لو أستطيع لأتيته ولغسلت عليه ولحملتها، والله إن كان ما تقوله الحق يقوله لصاحب الكتاب الذي جاء به ليملكن ما تحت قدمي هاتين، وهو على سريره سرير ملكي يقسم ويحلف. ثم بعد ذلك أمر بمن عنده بأن يخرجوا، وأمر بالأبواب التي تصل إليه أن تغلق وتوصد، وأمر بقواده وكبرائه أن يوضعوا في مكان قريب منه ولكن ما يصلون إليه. فلما فعلوا ذلك قال هل لكم في السعادة؟ هل لكم في الرشد والهدى؟ فقالوا وما هو؟ قال نتبع هذا النبي. فأسرعوا ذاهبين إلى الأبواب يريدون أن يقتلوه فوجدوها موصدة، ثم قال ردوهم علي. فلما ردوهم عليه قال إنما قلت ما قلت لأختبر دينكم وصلابتكم فيه، وقد رضيت منكم بذلك، فنحن على ديننا ون بملكه، يعني أنه اختبرهم ليرى ماذا لو أسلم هل يبقى على ملكه يتركوه أو لا يتركوه. فلما رأى أنهم لا يتركوه بقي على كفره معتاضا به عن الإسلام. وهذا كثير جدا، ومنهم من يتعلل يمنعه ذلك اتباع العادات، اتباع ما وجد عليه قومه وما وجد عليه أبناء جنسه، وهذا هو الذي منع كثيرا من المشركين. ومنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فإنه لما دعاه قال لولا أجر على أشياخي والكبراء مسبة لاتبعتك وانقدت لقولك. والمسبة التي يزعمها هي أنه يحكم عليهم بالضلال لأنهم كانوا يعبدون الأوثان. فالمقصود أن العلم ليس من كان عالما يلزم أن يكون مهتديا، بل كثيرا ممن يكون عالما يكون ضالا على علم. ولهذا يقوله علماء التفسير في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، لأن النصارى يتعبدون على جهل فضلوا، وأن اليهود فهم أهل عناد وتكبر وأهل علم. قال العلماء من ضل من علمائنا فهو شبيه باليهود، ومن ضل من عبادنا فهو شبيه بالنصارى. فقوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يبدأهم بالدعوة من هذا، لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول ما يبدأون به، مع أنهم ما كانوا يعبدون الأوثان، ومع ذلك يدل هذا على أنهم يجب أن يتشهدوا أن لا إله إلا الله قبل كل شيء، وأنهم لا يصح دخولهم في الإسلام ولا يقبل منهم حتى يتشهد هذه الشهادة وينطق بها، لأن هذه الكلمة وضعت لكون الإنسان يتحقق أن العبادة لله وحده، وأنه يكفر بكل معبود سوى الله جل وعلا، لأن عبادة الله لا تستقيم إلا بالكفر بما يعبد من دونه، كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان مؤمنا بها مصدقا موقنا محبا لها قابلا لها عاملا بما تقتضيه فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. فهذا هو أصل الدين، أصل الدين الذي جاءت به الرسل كلها من أولها إلى آخرها. فكل رسول يأتي بهذا إلى قومه ويدعوهم إليه أول شيء، ودين الرسل كلها دين الإسلام، كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وذكر الله جل وعلا عن الرسل إنه كل واحد منهم يقول أسلمت لك، يسلمون لله ويأمرهم بالإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام لله جل وعلا بالانقياد والطاعة التامة والخضوع له، وهو مقتضى لا إله إلا الله أن يكون القلب متحل بالتأله لله جل وعلا وحده. والتأله هو عبادة القلب، عبادة الحب والذل والتعظيم، كما سيأتي تقسيم العباد، تقسيم المحبة أنها محبة يجب أن تكون لله وحده لأنها هي التأله، ومحبة مشتركة بين الخلق كلهم. ثم يضاف إلى هذه الشهادة وجوب التشهد بها شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها أنه رسول من عند الله جاء بالدين الذي يلزم كل إنسان قبوله والعمل به، وأنه ليس هناك طريق يسلك إلى الله جل وعلا إلا ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطرق الأخرى سواء زعم أنها موروثة عن الأنبياء وأنها وحي أوحي به إليهم أولى، كلها يجب مجانبتها وتركها، واتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هو خاتم الرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى عليه السلام كلم الله، لو كان حي موجود لاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خاتم الرسل الذي بعث للخلق كلهم. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله العلم اليقيني لأنه رسول من الله جل وعلا أوحى إليه شرعه وأكرمه بذلك، وهو عبد يعبد الله جل وعلا، ليس له من الإلهية ولا من الربوبية شيء، وإنما قام بعبادة الله جل وعلا وكملها حسب أمر الله جل وعلا، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله، رسول أوحي إليه بالشرع، كلف الناس بطاعته وتوقيره وتعظيمه واتباعه في ذلك، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما جاءنا به عن الله، وكل ما يقوله ويأمر به من الرسالة التي أرسل بها، لأن الله جل وعلا يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى الذي هو جبريل عليه السلام، هو الذي جاءه بالوحي. ثم هذا ليس خاصا بأهل الكتاب، هذا يدعى به الناس كلهم، ولكن هذا يدل على أنه لا يقبل من إنسان يريد الدخول بالإسلام حتى يتلفظ بهاتين الشهادتين، والتلفظ يلزم من أن يعرف معناهما، يعرف معنى الشهادتين، وإلا تلفظ بلا معنى يتضمنه الكلام ويعرفه الذي ينطق به لا يفيد شيئا، يكون شبه الهذيان، شبه كلام النائم السكران الذي لا يعقل ما يقول. ومعلوم أن الكلام اسم لللفظ والمعنى، ليس الكلام يكون لللفظ دون المعنى ولا للمعنى دون اللفظ. هذا هو الحق الذي دل عليه كتاب الله ولغة العرب، وكذلك إجماع أهل الحق على هذا. ولهذا لا بد من معرفة هاتين الشهادتين حتى يكون الإنسان مسلما حقا، أما إذا نطق بهما وهو لا يعرف معناهما فيحكم له بالإسلام ظاهرا، وأما الباطن إن كان لا يعرف معناهما ولا يعمل بهما فليس بمسلم. لا بد من معرفة معناهما والعمل بهما، فإذا فعل ذلك وجب عليه القبول، قبول كل ما جاء به الرسول والالتزام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأوامر التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلزمه اجتناب ما نهى عنه، فإن فعل ذلك فهو من المؤمنين المتقين السعداء في الدنيا والآخرة، وإن كان على الظاهر وترك البعض، التزم البعض وترك البعض، فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء أخذه معذبه وإن شاء عفى عنه. إلا أنه لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. أما البقية التي هي أداء الزكاة وصوم رمضان والحج، ف فالكلام فيها يختلف عن هذا، لأن الزكاة أمر يتعلق بذمة الإنسان وبماله الظاهر الذي يرى ويشاهد، أما المال الباطن الذي لا يعلمه إلا صاحبه فهذا إليه إن كان عنده إيمان وتقى ومخافة من الله دفع زكاته، وإن لم يفعل ذلك فالله الذي يحاسبه. إلا أنه يجب على الإمام، إمام المسلمين، أن الإنسان إذا كان ظاهره الإسلام وله أموال ظاهرة يجب عليه أن يأخذ الزكاة منه فيضعها حيث أمر الله جل وعلا كما سيأتي. أما الأموال الباطنة فموكولة إلى إيمان الإنسان نفسه. وأما الصوم وهو ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم فهو موكول إلى إيمان الإنسان وأمانته، إن كان عنده أمانة وإيمان صام وإلا لم يفعل، يعني أن الصيام بين العبد وبين ربه جل وعلا، لأنه يجوز للإنسان أن يظهر أمام الناس أنه صائم وهو يأكل ويشرب ويفعل ما يريد، يذهب في البيت أو في أي مكان ويفعل ما يشاء ولا يراقبه إلا الله. ولهذا السبب لم يذكر الصوم في هذا الحديث وفي بعض الأحاديث لم يذكر في الأركان. وأما الحج فالحج له أمر آخر وهو أنه لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع القادر، وكذلك هو لا يجب في كل عام وإنما يجب في العمر مرة، وإذا كان كذلك فليس كبقية الأركان. ولهذا السبب أيضا لم يذكر الحج في هذا الحديث. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في كون الصوم والحج لم يذكر في هذا الحديث، وليس كما يقوله بعضهم أن بعض الرواة اختصر الحديث، لأن هذا طعن في رواة الحديث، ولو قبل مثل هذا الطعن لأمكن كل مبطل أن يقول هذا الحديث مختصر، هذا محذوف منه كذا ومزيد فيه كذا وما أشبه ذلك. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر عندما يذكر أركان الإسلام ويقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك إذا سئل عن الإسلام فإنه يذكر الأركان الخمسة كاملة، وإذا سئل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان كاملة. أما إذا جاء الأمر ويترتب على الأمر القتال أو الحكم بالإسلام أو الضلال فإنه يذكر ذلك حسب ما يناسب المقام، لأن الخطاب بالصوم ليس لكل أحد وهو أمانة بين العبد وبين ربه. فالصوم مثلا الحائض لا يلزمها وإنما تقضي أياما بعدما يزول المانع، وكذلك المسافر لا يلزمه وإنما يقضي أياما بعد زوال المانع، وكذلك الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا يلزمه وإنما يفطر ويأكل ويطعم بدل كل يوم مسكينا. وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها فإنه لا يلزمها الصوم، إنما تأكل ثم تطعم وتصوم. وكذلك المرضع، وهكذا أمور كثيرة تتطرق إليه بخلاف الصلاة. فإن الإنسان ما دام فيه عقله وما دام قد كلف ما تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال، سواء كان صحيحا أو مريضا، سواء كان يستطيع أن يجلس أو لا يستطيع الجلوس، يستطيع القيام أو لا يستطيع، يجب عليه أن يصلي حسب حاله، ما تسقط الصلاة بحال من الأحوال. وكذلك شهادة لا إله إلا الله، التوحيد، شهادة أن محمد رسول الله ملازمة دائما للقلب والعلم، وكذلك الاعتقاد يعتقد ذلك، تلازمه دائما أبدا ما تسقط بحال من الأحوال. وبهذا يتبين الفرق بين هذه التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث وبين الأركان التي قد لا يذكرها في بعض الأحاديث. وليس الأمر كما قيل إن ذكرها أو عدم ذكرها حسب تنزل الفرائض، ففي أول الأمر أول ما نزل الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، فصارت تذكر الصلاة ثم تذكر الزكاة ثم بعد ذلك الصوم. وقد مر معنا أن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، يعني فرض في المدينة بخلاف الصلاة، فإنها فرضت قديما في مكة. وأما الحج فقد اختلف فيه كثيرا، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، السنة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وبهذا يتبين الفرق. ولكن ليس الأمر كما يقول هذا القائل إنه حسب تنزل الفرائض، وإنما الصواب هو ما ذكرنا من الفرق أن الشهادتين والصلاة تلازم المسلم دائما أبدا ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، ما دام عقله معه وما دام مكلفا، خلاف الصوم والحج فليس الأمر كذلك. ثم قوله صلوات الله وسلامه عليه فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا وقبلوا منك بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم مرتبا على ذلك أن الله افترض عليهم خسر 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا دليل واضح على أنه لا يلزم المسلم إلا 5 صلوات في كل يوم وليلة، لا يلزمه لا تحية المسجد ولا الرواتب التي قبل الظهر وبعدها والتي بعد المغرب وقبل العشاء وبعدها، ولا الوتر ولا غير ذلك، وإنما هذه كلها سنن إذا أتى بها الإنسان فله الفضل والجزاء، الفضل من الله يتفضل عليه بالإحسان بأن يجزيه على ذلك، وإن لم يأتي بها فليس ظالما وليس عاصا على ذلك. إذا أتى بالصلوات الخمس فقط يكون قد أتى بما يلزمه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار يتكلم وهو رجل كبير السن، يقول الصحابي: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن فرائض الإسلام وشرائعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا تشرك بالله شيئا، وصار يمسك بأصابعه. ما قال: أخبرني عن شرائع الإسلام، فقال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأمسك بأصبعه فقال: هل علي غيرها شيء؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني تأتي بشيء من عند نفسك تطوعا. ثم قال أيضا، فقال: تزكي المال، تؤدي الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ما قال: فماذا؟ قال: الصوم، صوم شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: فماذا بعد ذلك؟ فقال: الحج، تحج البيت. فقال: وهل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني في السنة مرة، في العمر مرة. فأمسكها بأصابعه وقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها شيئا. ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. وجاء في رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أمسكها بأصابعه وقال: والله لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص منها شيئا. إذا جاء الإنسان بهذه ولم ينقص منها شيء فهو من أهل الجنة. ولما قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عظيم، لأن دخول الجنة ليس سهلا، لأن الإنسان إذا دخل الجنة يبقى فيها ما دامت السماوات والأرض، منعما، ملائكة الرحمن تدخل عليه من كل باب قائلة له: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وإلا صارت الدار الأخرى في جهنم. ماذا قال له؟ قال: إنه لعظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذه واحدة. ثم قال له: وتقيم الصلاة. الثالثة: تؤتي الزكاة. الرابعة: تصوم رمضان. الخامسة: تحج البيت. فقط هذه الخمس، هذه التي دله عليها لما سأله عن عمل يدخله الجنة، أخبره بهذه الأمور الخمس. فالجنة يرتب دخولها على الاتيان بهذه الخمسة الأشياء: شهادة لا إله إلا الله، وهي التي يقول فيها: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج مرة واحدة في العمر. وما عدا ذلك فليس بلازم على الإنسان إلا أن يلزم نفسه به، كالذي ينذر مثلا، والنذر هو إلزام الإنسان ما ليس لازما له. فإذا كان الأمر هكذا، لا يلزم الإنسان إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، كما هو واضح، ولا سيما وقد علمنا أن بعث معاذ إلى اليمن كان في السنة 10 من الهجرة، السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن معاذا رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، وما جاء إلى المدينة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق. هذا متفق عليه بين أهل العلم. فدل هذا على أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، ولا يتأتى على ذلك قول من يقول إن فرضية الوتر وغيره صارت بعد قوله لمعاذ، لا يتأتى هذا. وهذا يشكل عليه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم أو نحو ذلك، وقال أوتروا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وقال في حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا تترك الوتر وإن لا تترك ركعتين بعد الفجر وإن طردتكم الخيل، قبل الفجر ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. وهذا الأمر قال كثير من العلماء إنه يدل على الوجوب، والجواب أن هذا أمر دل على أنه سنة مؤكدة، وقد يعبر عن السنة المؤكدة بالوجوب، كما قال الغسل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد علم أنه ليس حتما وفرضا وإنما هو سنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا وعملوا به. وقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه لم يغتسل يوم الجمعة، جاء وعمر يخطب فأنكر عمر، يقول أنتم قوم يقتدى بكم فلماذا لا تتقدمون، فأخبره أنه كان في شغل وأنه ما زاد على أن توضع، فقال وهذه، وجاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا أيضا دل على أنه ليس واجب. وهكذا في الكلام في الوتر وفي ركعتي الفجر وغيرها مما جاء من الحديث كلها ترغيب الصلوات. أما قول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وكذلك في آخر السورة أمر فيها والعفو عن كونهم لا يقومون أكثر الليل، وكذلك قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به، ولهذا قال نافلة لك يعني ليست على أمتك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان يصلي ويجتهد، وفي آخر عمره صلى جماعة التراويح ليلتين أو ثلاث، وفي المرة في اليوم الثالث امتلأ المسجد، ثاب الناس إليه وامتلأ فلم يخرج عليهم. اليوم الرابع لم يخرج عليهم حتى صاروا يتكلمون ويتنحنحون وربما حصبوا الباب، ثم قال لهم بعد ذلك لقد علمت مجيئكم ومكانكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم، دل على أنه ليس فرض سنة صلاة التراويح. وهكذا صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الكسوف كلها ليست واجبة بنص هذا الحديث أنه لا يجب على المسلم إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، فخرج الكسوف وخرجت العيدين وخرج الاستسقاء وخرجت صلوات التطوع كلها ليست واجبة، وإنما هي سنة إذا فعلها الإنسان أجر عليها، وإن لم يفعلها فليس عليه إثم. ويرى أنه ينبغي للإنسان ألا يزهد في الخير، ينبغي له أن يرغب بما عند الله، لأن الجنة درجاتها تقتسم بالأعمال الصالحة، ولا ينبغي للإنسان أن يرضى بالدون، ينبغي له أن يكون له نصيب من التطوع، من الذكر، من القراءة، من الصلاة، من الصوم، من الحج، وهكذا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان أول ما يحاسب عليه صلاته، فإن كانت كاملة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت ناقصة فإنه يقال انظروا هل له من تطوع، تكمل به صلاته. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي للإنسان أن يكثر من التطوع، ولا سيما حالتنا نحن لسنا كالصحابة ومن بعدهم من السلف، إذا قام أحدهم بالصلاة أصبح كأنه بين يدي الله جل وعلا يشاهده ويخاطبه، أما نحن فتجد الجسم في المسجد في الصفوف والقلب تجده سارح في مكان آخر يفكر في أمور أخرى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل الشيء الذي يعقله، فقد يكتب للإنسان، تكتب له صلاته، وقد يكتب له نصفها، وقد يكتب له ثلثها، وقد يكتب ربعها، وقد لا يكتب له إلا عشرها، وقد مثل يخرج من الصلاة ما عطل منه شيء، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. أما إذا أداها بخشوع وحضور قلب وطمأنينة فإنها تصعد ولها نور، لها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني. فنحن في الواقع بحاجة إلى أن نرقع صلاتنا، لأنها مخرقة بل ممزقة، صلواتنا تكون ممزقة، كثرة التفكير وكثرة كون القلب يسرح لكن أخرى، وربما إذا انتهى الإمام ما ندري ماذا قرأ، ما ندري أي سورة أو أي آية، مشكلة. وربما يكون الإنسان ما يدري صلى ثلاثة أو أربعة أو خمس، ما يدري، فهو سارح. إذا كان الأمر هكذا فنحن بحاجة إلى أن نكمل صلواتنا، ولا سيما هذا فضل من الله جل وعلا، كونه يقبل منا أن تجبر الفريضة بالتطوع، فضل يتفضل به إذا شاء. ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه الصلاة خير موضوع فاستزد منها ما شئت، خير موضوع استكثر ما شئت، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون من الصلاة مع ما ذكرنا من حضور قلوبهم في الصلاة وخشوعهم، حتى إن أحدهم يضربه السلاح وتسيل الدماء وهو في صلاته ما يقطعها. ولما لين على ذلك قال: كنت في آية في آيات كرهت أن أقطعها، أقطع المعاني المترتب بعضها على بعض، كرهت أن أقطعها. ثم قال: والله لولا أني خشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي ما ألقوتك. هذا في رجلين جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حارسين وهم في غزوة من الغزوات، فوكل الحراسة إلى رجلين، فقال أحدهما للآخر: اختر كوننا نبقى كلنا مستيقظين ما له معنى، اختر إن شئت أن تنام أول الليل أو آخر الليل. فقال لصاحبها: نام الآن وأقوم آخر الليل. فصار صاحبه يصلي وهو ينظر، فجاء أحد الأعداء فرأى شخصه فصوب إليه السهم فضربه فلم يتحرك، ثم صوب إليه السهم الثاني وضربه فصارت الدماء تسيل، ثم الثالث. عند ذلك خاف أن يموت فأيقظ صاحبه. لما استيقظ صاحبه قال: سبحان الله، ما الذي حملك؟ لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي ما أيقظتك، لأنني كنت في آيات كرهت أن أقطعها يعني قبل إكمالها. المقصود أن هذه حالتهم بهذه الحالة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أصابه أمر شديد، فزع إلى الصلاة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة يستعان بها لأنها صلة بين العبد وربه. إذا وقف الإنسان متجها إلى ربه ورفع يديه قائلا الله أكبر، يجب أن يعلم ما يقول، وأنه ليس هناك شيء أكبر من الله، لا مال ولا أولاد ولا مناصب ولا منافع ولا أي شيء في الكون. يجب أن يقبل على الله ويشتغل بالله، ولا يلتفت بقلبه يمينا ولا شمالا. وقد جاء في الحديث أن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. فأي مسلم يود أن الله يعرض عنه؟ وجاء في حديث آخر أن الإنسان إذا التفت في صلاته أعرض الله عنه وقال: أإلى خير مني، يعني يلتفت إلى خير مني، هل هناك خير من الله؟ تعالى الله وتقدس. والالتفات ينقسم إلى قسمين: التفات أصغر والتفات أكبر. فالالتفات الأصغر هو التفات البدن بالرقبة أو بالبدن، وقد علم من أقوال العلماء أن الالتفات عن القبلة بالجملة بالجسد كله يبطل الصلاة، لأن الله أمرنا بالتوجه إلى الكعبة. فأينما تولوا فيقول: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وهذا دل على الوجوب، نستقبله دائما في الصلاة. والالتفات هنا اختلاس من الشيطان، كن يلتفت برقبته أو ببدنه عن القبل، وهذا نقول أنه التفات أصغر. أما التفات الأكبر فهو التفات القلب، التفات بالقلب، كون القلب يلتفت إلى غير الله، يذهب يسرح ويمرح ويشتغل في أمور أخرى. فالصلاة من أعظم أركان الإسلام، ولهذا بدأ بها بعد الشهادتين، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الصلوات جماعة، أن تكون الصلاة جماعة، يعني هذا من واجبات الصلاة كونها في الجماعة، واجب على المسلمين أن يصلوها جماعة، كما قال عبد الله بن مسعود إن نبيكم سن سنن الهدى، وإن الجماعة من سنن الهدى، فلو تركتم الجماعة وصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضللتم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ويقول في حديث آخر لقد رأيت أحدنا يؤتى به يهادى بين اثنين مريضا، يهادى بين اثنين حتى يجلس في الصف لشدة ما يحافظون على الجماعة. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في رواية أنه قال لولا ما في البيوت من الذرية والمتاع لحرقتها عليهم. فهذا لا يكون إلا بترك واجب، واجب متعين. فالمقصود أن الصلاة جماعة من سنن الهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبها على المسلمين، فعليهم أن يصلوها جماعة في المساجد. ثم إذا فاتت الإنسان الجماعة عليه أن يحرص بأن يؤدي صلاته في جماعة، سواء في المسجد الذي فاتته الصلاة لجماعة، إذا وجد من لم يصلي يصلون جماعة، أو في غيره من المساجد إذا كان يستطيع أن يدرك جماعة، ولو يكن معه من صلى فريضته. فقد جاء أن رجلا دخل المسجد وقد صليت الصلاة وأراد أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، تصدق عليه صلي معه حتى تكون صلاته جماعة. ولما كان في مسجد الخيف يصلي وانتهت الصلاة رأى رجلين جالسين فقال علي بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ قال نعم يا رسول الله، ولكننا صلينا برحالنا، يعني صلينا مع جماعتنا الذين في المكان الذي نحن نازلون فيه. فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى جماعة فصلوا معهم، صلوا معهم تكون لكم نافلة. فهذا نوع من الإعادة، إعادة الصلاة. المقصود أنه يجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يطالبهم الله جل وعلا بمخالفة خالفوها، ومن طالبه الله أدركه ومن أدركه أخذه، ولن يفوت أحد من الخلق ربه جل وعلا. ولهذا يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم رجوعهم. كيف سيكون رجوع الخلق كلهم إلى الله ثم يحاسبهم. فبعد ذلك يقول فإنهم أجابوك لذلك، يعني أدوا الصلاة وأقاموها، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لهذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الأغنياء، وهذا نوع مما تفارق به الصلاة. فالصلاة تجب على الفقير وعلى الغني وعلى المرأة وعلى الذكر وعلى العبد وعلى الحر وعلى كل بالغ وعلى المريض وعلى الصحيح، تجب على العموم حسب استطاعته، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب ولا على الأغنياء. وفيه دليل على أن الزكاة تجب أيضا في مال الصغير ومال المجنون، لأنه يدخل في عموم قوله على أغنيائهم، يتأخذ من أغنيائهم صدقة تأخذ من أغنيائه. وفيه دليل على جواز صرف الزكاة لنوع من أنواع الزكاة، لأنه قال فترد على فقرائهم. وقد اختلف العلماء في هذا الضمير، هل يراد به فقراء المسلمين أو فقراء أهل اليمن؟ فإن أريد به الأول جاز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وإن قيل إنها يقصد بها ضمير القوم قال إنه لا يجوز نقل الزكاة، وهي مسألة خلافية بين العلماء. والصواب في هذا أنه إذا كان في نقلها مصلحة وفائدة وحاجة لمن تنقل إليه أعظم فإنها تنقل، أما إذا لم يكن كذلك فلا، تفرق في البلد الذي أخذت منه. ثم فيه دليل على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، ومن الذي يأخذها؟ يأخذها الإمام أو عامله الذي يكل إليه ذلك. وقوله أيضا على أغنيائهم استدل به بعض العلماء على أن من كان عليه دين، ودينه يستغرق ماله وعنده أموال، ولكن الدين يستغرقها، أنه ليس عليه زكاة لأنه ليس غنيا. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم، الكريمة كريم المال هو أحاسنه وأطايبه، طيب المال وأحسنه هو كريم، لأن الكرم معناه السعة والجمال والحسن والخير. ولهذا قالوا كريمة الغنم أحسنها منظرا وأكثرها صوفا وأكثرها لبنا وأسمنها وأكبرها، فهذه كرائمها. وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في أطائب المال، كما أنها لا يجوز لصاحب المال أن يخرج الزكاة من أراذله وأسافله وأشراله، يعني ما يخرج تيوس ويخرج مثلا جرب، وكذلك إذا كان غير مثلا حيوانات ما يذهب يقصد الردي من التمر أو الحب فيخرجه، عليه أن يتق الله يتق الله. وكذلك المصدق يعني العامل لا يجوز له أن يأخذ أحسن المال، فإن هذا ظلم، فإن فعل ذلك فإن صاحب المال يطالبه عند الله يوم القيامة لأنه ظلمه. ولكن لو أن صاحب المال جادت نفسه بأن يخرج أحسن الأموال، فإنه يجوز أن يأخذها من بعد أن يعلمه بأن هذا ليس واجبا عليه. يقول لا، ليس هذا واجب عليك، الواجب عليك أن تخرج من أوسط المال، لا من شراره ولا من خياره، وإنما تخرج من أوسطه. هذا الذي يجب، سواء كان المال حبوب أو تمور أو حيوانات. الحيوانات معروفة أنها الإبل والغنم والبقر، التي والغنم تشمل المعازي والضأن، كما أن البقر يشمل الذكور والإناث، وعلى الإنسان أن يتقي ربه جل وعلا في ذلك، فيخرج ما تبرأ به الذمة وتطيب نفسه به، لأنه فريضة من فرائض الله، يخرجه طيبة بها نفسه، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله لو منعه وأمسكه، لأنه فريضة، يكون بهذه الصفة. ثم قوله واتقي دعوة المظلوم. واتقي دعوة المظلوم يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. وقوله اتقي دعوة المظلوم بعد قوله إياك وكرائم أموالهم يدل على أن أخذ أحاسن الأموال وكرائمه ظلم، ظلم يخشى أن يدعو صاحب المال عليه فيصاب به. ومعنى اتقي دعوة المظلوم يعني افعل العدل الذي به تتقي أن يدعي أن تظلم، فيترتب على الظلم الدعاء الذي يصدر من المظلوم. والظلم قد حرمه الله جل وعلا في جميع كتبه، وحرمه على نفسه، وجعله بين العباد محرما. ولكن الظلم أقسام ثلاثة، قسم منه ظلم يكون بين العباد، وهذا كثير جدا، يقع في الأعراض ويقع في الأموال ويقع في الدماء ويقع في غير ذلك، وهذا مبناه على التقصي وألا يترك منه شيء، لأن الإنسان ضعيف ويريد حقه، ولا سيما إذا وقف بين يدي الله فإنه يود لو يكون على والدته له حق فيأخذه، أو على والده، أو يود الوالد أن يكون على ولده له حق فيأخذه. ولهذا يقول الله جل وعلا بكتابه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفرون منهم؟ خوفا من المطالبة في الحقوق، ولأن الأمر كل واحد له شأن يغنيه. اشتد الأمر شدة عظيمة جدا، حيث يصبح الإنسان ما يهمه إلا نفسه وتخليصه. ولهذا جاء في الأثر أن الرجل تأتي إليه والدته وتقول له يا بني ألم يكن بطني لك وعاء وثدي لك سقاء وحجري لك غطاء، ألم أكابد الشدائد وأسهر الليالي في مصالحك؟ فيقول بلى. فتقول نقص علي حسنة واحدة، أريد منك حسنة واحدة. فيأبى، يقول لا ما فيه أحد ينفع أحد يوم القيامة، يوم لا تملك نفس بنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فهذا الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض لا بد من أخذه واستقصائه، لا بد، وأخذه واستقصاؤه ما في طريقه الا بالحسنات والسيئات فقط، يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم حتى يستعفي حتى يوفى حقه. فان نفدت حسنات الظالم اخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار. هذه الطريقة الوحيدة التي تؤخذ الحقوق فيها يوم القيامة. والحقوق كثيرة، منها ظلم في المعاملات، الإنسان قد يعامل ما يسلم من المعاملة، فإذا أخفى عيب السلعة التي يبيعها سوف يسأل عنه يوم القيامة، يطالبه الذي اشترى يقول أخفى علي العيب، ظلمني، خذ لي يا ربي حقي منه. وقد يكون في غير ذلك بالكلام واستطالة العرض يتكلم عليه ويقول فيه ما ليس فيه، أو يقول فيه ما فيه وهو غائب يذكره بما يكره، وهذا من أعظم الظلم، وهو كثير جدا حتى وللأسف بين طلبة العلم، بين طلبة العلم يوجد هذا بكثرة، كل واحد يتكلم في الثاني في غيبته للشيء الذي يسوءه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إن الغيبة هي ذكرك أخاك في بما يكره وهو غائب، قال قائل أرأيت إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبنت هو أشد ظلم، يرميه بالشيء الذي ليس فيه ظلم. ثم القسم الثاني من الظلم ظلم العبد لنفسه، وهذا هو أسهل الظلم، هو أسهل أنواع الظلم، ظلمها لنفسه ما عدا ظلم العباد، فإنه يخرج من هذا لأنه أمر عظيم، يعني بمعنى أنه لا يترك منه شيء، لا بد من استقصائه. ولكن ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، في تقصير في أوامر الله، في ارتكاب لنواهي الله التي لا يتعلق بها أمر مخلوق من الناس، فهذا الظلم هو الذي يقول الله جل وعلا فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد علق المصدر بمشيئته ما عدا الشرك وما عدا ظلم العباد بعضهم مع بعض. ولهذا يقول ان هذا هو اسهل انواع الظلم، هو اسهلها وايسرها، لان الله غفور رحيم وبر كريم جل وعلا، اذا شاء ان يعفو عن ذنب عبده عفا ولا يبالي. وقد مر معنا الحديث القدسي وهو قوله جل وعلا في الحديث الذي يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة يعني بملئها أو ما يقارب ملئها مغفرة، فالله أوسع وأجود جل وعلا. القسم الثالث من أقسام الظلم الشرك، وهو من أعظم الظلم، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. فإذا سلم الإنسان من هذه الأقسام الثلاثة فهو الغانم السالم الذي يسبق إلى الجنة أول وهلة بلا عذاب، لا يعذب. ولكن الغالب أن الناس ما يسلمون من نوع من هذه الأنواع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني اجعل واقيا يقيك منها. والواقي الذي يقي هو تقوى الله جل وعلا، كون الإنسان يتقي الله ويخافه ويراقبه، كلما أقدم على عمل صار تقوى الله يمنعه أن يفعله إذا كان معصية، يحول بينه وبين ذلك فيكون واقيا له. وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني فإن الأمر والشأن أن دعوة المظلوم مستجابة، يعني معنى ليس بينه وبين الله حجاب يعني أنها تستجاب، أن الله يستجيبها ويوقع في الظالم ما دعا به عليه المظلوم. وهذا وإن كان مقيدا بقوله جل وعلا في ما أخبر بأنه يستجيب لمن يشاء، يعني مقيد بمشيئته، فإنه خبر صدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جرب ذلك لأكثر العالمين أن المظلوم إذا دعا يصاب الظالم بالدعوة ولو كان المظلوم فاجرا، ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، ولكن الله جل وعلا لا يقر الظلم. ولهذا يقول العلماء من عادة الله جل وعلا أن الله لا يترك ظالما يتمادى في حياته وفي فعله، حتى الدول إذا ظلمت صارت تظلم الشعوب تظلم الناس فإن مدتها لن تطول سوف تزول، بخلاف الدول العادلة التي تعدل وإن كانت كافرة فإن مدتها قد تطول وإن كانت كافرة، وذلك أن الظلم لا يقره الله جل وعلا في حالة من الحالات، فقد حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما. ومن أعظم الإجرام أن يتطاول متطاول بقوته وسلطته على ضعيف ليس له ناصرا ولا حيلة له إلا أن يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ولهذا ما يتركه الله جل وعلا، من فعل فعل به ذلك ما ترك الله جل وعلا الظالم. ثم هذا يدلنا على أن أخذ الزائد على الحق في الزكاة ونحوها يكون ظلم، لأن هذا هو سبب ورود هذه الكلمة، لأنه قال فإذا بذلوا لك ما طلبت منهم يعني في الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، والكرائم عرفنا أنها أطائبه وأحاسبه، فأخذها بهذه لأنها زكاة ظلم، ظلم يستحق عليه الآخذ الدعاء من المظلوم، والدعاء قادم أن يستجاب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص معاذ رضي الله عنه في بعثه إلى اليمن، قد علم أنه بعث معاذ وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعث أبا موسى الأشعري، كلهم بعثهم إلى اليمن وكلهم مهمتهم واحدة، يدعون إلى الله ويبلغون عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمون نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم جعله على مخلاف من مخاليف اليمن، ويعني والمخلاف مثل ما يقال المقاطعة، فكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يبعث الرسل ويبعث الدعاة الذين يبلغون عنه، وفي هذا دلالة واضحة على أنه يجب على الأمة قبول خبر الواحد العدل إذا جاء بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له كذا أو أنه سمعه يقول كذا أو أنه أمر بكذا، وجب قبول ذلك لأن هؤلاء أفراد بعثهم إلى اليمن، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يبعث الرسل إلى الملوك وإلى البلاد النائية، قد بعث رسله إلى قيصر رسولا، وبعث إلى نقوقس ملك مصر، وبعث إلى ملك الروم هرقل، وكلهم يبعث رجل، وأحيانا قد يكون اثنان، وكتبه كذلك كونه يكتب الكتاب ويرسله مع شخص، وإذا بلغ الإنسان كتابه أو رسوله وجب عليه قبول ذلك وقامت عليه الحجة. فالذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تعطي العلم ولا تقبل هم ضلال في الواقع، أهل البدع. أما أهل الحق وأهل السنة الذين اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم فلا إشكال عندهم في ذلك، والأدلة على هذا كثيرة جدا غير ما ذكرنا. منها أن له لما نزلت الآيات التي فيها نسخ القبلة من الشام إلى الكعبة، فكانت أطراف المدينة نائية عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بن عوف في قبى، فأتاهم آت رجل وهم يصلون مستقبلين الشام، فقال أشهد لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن فأمر بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا نحو الكعبة وهم في الصلاة، وبنوا على صلاتهم السابقة، مما يدل على سرعة امتثال الصحابة رضوان الله عليهم وانقيادهم الكامل للأمر الذي يأتيهم بسرعة، وهذا ليس سهلا، انحراف منهم في الصلاة وكذلك انحراف القبلة وغير ذلك أشياء كثيرة تدل على أن مثل هذا يجب قبوله وتقوم به الحجة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن كتافي قوم من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما ينبه على هذا ليتهيأ بمناظرتهم. وقال الحافظ الأمر كذلك في الواقع، ما هو أكثر أن الكتاب في اليمن الأكثر منهم الوثن الأوثان العرب أكثر من اليهود والنصارى فيه، ولكن السبب في ذلك ما سبب أن أهل الكتاب عندهم حجج وعندهم علوم، ليسوا كعباد الأصنام العرب الجهلة، فأمره أن يستعد لمحاجتهم ولكشف الشبه التي ربما ألقوها عليه لأجل هذا. وقد وقع لبعض الصحابة شيء من ذلك لما أرسله إلى نجران، ونجران فيه نصارى كما هو معروف، فقالوا له إنكم تقرؤون في كتابكم في مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وبين مريم وهارون مئات السنين أو آلاف السنين، فكيف تقولون هذا؟ فما درى ماذا يقول حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال ألا أخبرتهم أنهم يتسمون بأسماء أنبيائه، يعني أن هارون الذي قيل لمريم أنه أخته ليس هو هارون أخو موسى، وإنما هو اسم على اسم يتسمون بأنبيائه. فالمقصود أنهم يدرون بالحجج وبشبهات، فيجب على الداعية الذي يرسل إليهم أو يراجعهم أن يكون عنده تسلف بالعلم وكشف الشبه التي قد يلقونها، هذا هو السبب، وليس السبب أن اليهود والنصارى كانوا أغلب في اليمن، لا، المعروف المشهور عند المؤرخين أن الأغلب هم العرب فيه، هم الأكثر والأغلب، وهؤلاء دخل عليهم. نعم. وقال الحافظ رحمه الله هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكون مؤخر وأول خبر مقدم ويجوز العكس. وقوله وفي رواية الإله يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية من البخاري عروة الوثقى هي لا إله إلا الله، يعني ما دلت عليه واقتضته، ومعلوم أنها تدل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام كله. وليس المعنى أن من قالها قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ولو لم يعمل، فإن هذا لا يفيد. ولهذا سيأتي أن القتال لا يكف عن من قالها إذا لم يعمل بما بفرائض الإسلام وشرائعه. يعني لو قال لا إله إلا الله وهو لا يصلي، وقال لا إله إلا الله وهو لا يؤدي الزكاة، أو قال لا إله إلا الله وهو لا يصوم ولا يمتثل ذلك ولا يحج، فإنه يقاتل، يقاتل حتى يمتثل أمر الإسلام. ولهذا يقول الحديث المشهور صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله، وحقها كل الإسلام حق لها، وهي معناها الانتقال من دين إلى دين آخر، يعني ترك الدين الذي يكون عليه الإنسان والدخول في دين الإسلام. وهذا كان يفهمه الكفار، يفهمونه تماما. ولهذا مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب وهو في مرض الموت ويتخايل فيه الموت، قال له صلى الله عليه وسلم: نعم، قل لا إله إلا الله كلمة يحج بها لك عند الله. فقال له جلساء السوء الكفار الذين عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني علموا أنه إذا قال هذه الكلمة أنه خرج من ملتهم ودخل في ملة جديدة، في الملة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجعلها العروة الوثقى، كون الإنسان يترك جميع الكفر والشرك ويهجره ويتباعد عنه ويقبل على عبادة الله وطاعته وامتثال ما جاء به، فهذا هو العروة الوثقى. وفي رواية من البخاري: فقال ادعوني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. هذه الشروط يعني لنفع لا إله إلا الله، لكونها تنفع قائلها ويكون قائلها ممن يسلك إلى الجنة. لا بد منها. الأول العلم، يعني أن يعلم معناها، لا بد من ذلك. والثاني اليقين، يعني أن يتيقن من كون ما جاءت به وما اقتضته حق، وهو دين الله الذي لا يجوز التردد والشك فيه، فمن شك وتردد يقول يجوز أن يكون الإسلام صحيح ويجوز أن لا يكون صحيح، هذا ما ينفع يقول لا إله إلا الله. الثالث الصدق، الصدق الذي ينفي الكذب في قولها، إذا قال لا إله إلا الله يكون صادقا، وإلا إذا لم يكن صادقا كان منافقا ولا ينفع، لا ينفعه قولها. فإن الله جل وعلا يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد مع شهادتهم، مع كونهم يقولون نشهد أنك رسول الله يقابلون ويقول نشهد أنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله، يعني هذا ما في إشكال لو قالوا يعني بألسنتهم وشهدوا وتكلموا وقلوبهم فارغة من ذلك فهم كذبة. فإذا لا بد من الصدق. والرابع القبول، المنافي للرد كون يرد شيئا من الإسلام ولا يقبله، يعني والإسلام كله تبين أنه من حقوقها. وخامس الانقياد، المنافي الترك أن ينقاد ويستسلم لذلك، والانقياد معناه أنه يكون راغبا ذالا لذلك. ولو مثلا قيل إن حكم الله كذا وكذا ما يتوقف، ما يتوقف فيه، لا بد أن ينقاد له، ولا يكون مثل كثير من الناس إذا صار عليه حق من الحقوق وقيل له نذهب إلى الشرع يقول لا ما أذهب حتى تأتيني بجندي. هذا ما عنده انقياد في الواقع، لأنه يدعوه إلى الشرع، والذي يدعى إلى الشرع يجب أن ينقاد ولا يجوز أن يتوقف بحال من الأحوال. هذا يقول ائتني بجندي، ما هو بالحق له، الحق لله في هذا. وإذا كان هو غير صادق فيتبين بالحجج، وإنما أنت تدعى إلى حكم الله فلا بد من الانقياد. ثم السادس المحبة، المحبة المنافية للبغضاء، يعني أن يحب هذه الكلمة وما دلت عليه ويرتبط بذلك ارتباطا عظيم. والسابع الإخلاص، أن يخلص في القول والعمل لله جل وعلا، ما يريد غير ذلك، ما يقصد لعمله غير ذلك. ويضاف شرط ثامن لا بد منه، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لا بد أن يكفر بكل ما يخالفه. لهذا يقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عد الكفر أولا. فيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك العبادة ما سواه هو أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليه السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال نوح عليه السلام ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، نعم مطابقة لا تعبدوا إلا إياه. فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله مطابقة. نعم، وهذا كثير في القرآن في دعوات الرسل كلهم هكذا تأتي، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله. هذا كثير جدا في القرآن، فهو فدعوة الرسل واحدة أو من أولهم إلى آخرهم. وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله هو معنى قول نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هو معنى تماما. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يكن منافق والمنافق مسلمين في الظاهر، بمعنى أنه تجري عليه أحكام الإسلام ويعامل معاملة المسلم مع المسلمين من المناكحة والمعاملة وغيرها، وفي الباطن هو كافر، أمره إلى الله جل وعلا إذا مات على نفاقه فهو في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار أشد عذابا من الكفار، وذلك لأنه جعل مخافة الناس أشد من مخافة الله، وصار يفعل ويقول من أجل الناس لا يخاف الله. وأما في باطنه فهو يعتقد أن دين الناس باطل، ولهذا إذا خلى وحده أو انفرد مع أصحابه يحدث الاستهزاء والتهكم والكفر والسخرية وعدم المبالاة، وكذلك التخطيط والمؤامرة في تدمير الإسلام والمسلمين، هكذا يصنعون، وهذا في الواقع من أضر الأمور على المسلمين، من أضر الأمور على الإسلام والمسلمين، كونه يندس في صفوفهم من هو ليس على دينهم بل هو عدو له، وهو في الظاهر يري الموافقة ولكنه في الباطن قد أبطن المنافقة والكفر. ولهذا مما ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين في 4 آيات، ثم ذكر الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 10 آية لشدة خطرهم، وكذلك لما ذكرهم في سورة المنافقين أخبر أنهم يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ذوي مناظر جميلة وهيئة وأبهات، ثم قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم عندهم فصاحة وعندهم لسن، إذا قالوا قولا أعجبك قولهم استمعت له، ولكن داخلهم خبيث. ثم يقول أيضا: يشدهم بخشب المسندة. ولماذا شده بخشب المسندة؟ لأن الخشبة إذا سندت صارت حمل على غيرها لا فائدة فيها،